واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. كانت هذه التلاوة الخاشعة من تلاوات الحرمين بصوت القارئ الشيخ علي بن عبد الله جابر رحمه الله من سورة الجن حتى سورة الإنسان. سورة الجن تركز على تصديق نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من عند الله من خلال نموذج الجن إبطالا لمزاعم المشركين فيهم. وفي سورتي المزمل والمدثر أمر بالنهوض بالدعوة مع بيان الزاد الروحي للدعاء في مواجهة الشدائد ومصاعب الحياة. وفي سورتي القيامة والإنسان تذكير الإنسان بأصله وحكمة خلقه ومصيره في الدارين وإظهار قدرة الله على بعثه وحسابه ووصف نعيم الجنة تثبيتا للمؤمنين ودعوة للكافرين. مع القرآن أسئلة مع القرآن مسابقة أسبوعية نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 011-405-2999. أسئلة مع القرآن في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. مع القرآن حياكم الله مستمعينا الكرام مجددا في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. وصلنا إلى فقرتنا الثانية في هذه الحلقة أسئلة مع القرآن، هذه المسابقة الأسبوعية التي تأتيكم في ثنايا هذا البرنامج. وللتذكير الإخوة الذين لا يعرفون طريقة المسابقة، كل متصل يختار رقما من 1 حتى 15، كل رقم تحته سؤال، كل سؤال تحته 3 خيارات يجيب، ومن أجاب إجابة صحيحة يدخل في السحب في نهاية الحلقة بمشيئة الله على 3 جوائز، كل جائزة قيمتها 500 ريال تسلم في الشهر الذي يليه أو بعد ذلك حسب ما يتيسر. المتصل الأول معنا في هذه الحلقة أبو فيصل من الرياض، السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. حياك الله أبو فيصل، اختر رقما من 1 حتى 15. 1. الرقم 1، السؤال: ما هو اسم زوجتي إبراهيم عليه السلام؟ زوجتي إبراهيم عليه السلام، تعرف واحدة؟ زين، أكيد أنه مرت عليك أبو فيصل. خيارات أبو فيصل؟ نعم. خياراتها؟ سارة. نعم، سارة وهاجر، أم آسيا ومريم، أم لا شيء مما ذكر؟ سارة وهاجر. سارة وهاجر، إجابة صحيحة، شكر الله لكم فيصل. ابتسام من الرياض، السلام عليكم. عليكم السلام. اختاري رقما من 1 حتى 15. 5. السؤال الخامس هو سؤال من القارئ، تستمعين إلى مقطع بعد قليل، نريد اسم القارئ الذي يتلو هذه الآيات. أزل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفوالهم وتأذى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. نعم ابتسام لازلت معنا؟ أيوة. ما اسم القارئ الذي تلا هذه الآية؟ في خيار الخيارات القارئ الشيخ خالد الجليل أم القارئ الشيخ محمد اللحيدان أم القارئ الشيخ صلاح بو خاطر؟ خالد الجليل. خالد الجليل إجابة نهائية؟ ابتسام أيوة. إجابة نهائية؟ ممكن تعيد الصوت لا. السؤال من القارئ؟ هل هو الشيخ خالد الجليل أم القارئ الشيخ محمد الحيدان أم الشيخ صلاح بو خاطر؟ خالد الجليل. نعم الإجابة صحيحة هو القارئ الشيخ خالد الجليل. تدخلي معنا إن شاء الله في نهاية الحلقة في السحب على الجوائز الثلاث. من معنا الآن؟ السلام عليكم. أسماء السلام عليكم. نعم وعليكم السلام. من أين تتحدثين يا أسماء؟ من الرياض. من الرياض. اختاري رقمين من 1 حتى 15. 7. السؤال السابع، ما هي السورة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها وإنها 7 من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته؟ تعرفين هذه السورة؟ الفاتحة والله أعلم. سورة الفاتحة. ما شاء الله تبارك الله إجابة صحيحة. الحمد لله. إجابة صحيحة. تدخلي معنا إن شاء الله في السحب في نهاية الحلقة. طبعا سورة الفاتحة لها عدة أسماء، منها 7 المثاني وهذا الاسم الذي ورد في القرآن الكريم. أيضا سورة الفاتحة أيضا من أسمائها الكافية ومن أسمائها الشافية. سورة الفاتحة من أعظم السور وتشتمل على مجمل أو كل أمور الدين من التوحيد والدعاء وغير ذلك. معنا الآن أم علي. أم علي السلام عليكم. سلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أين تحدثين يا أم علي؟ من جدة. من جدة. حياك الله. اختاري رقما من 1 حتى 15. 4. السؤال الرابع، في قول الله تعالى في سورة النور، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، ما معنى الغدو والآصال؟ هل هو الصباح والمساء أم المشرق والمغرب أم الصيف والشتاء؟ الصباح والمساء. الصباح والمساء إجابة نهائية؟ في حدث؟ طيب نحذف الصيف والشتاء. هل الغدو والأصال الصباح والمساء أم المشرق والمغرب؟ الصباح والمساء. الصباح والمساء إجابة صحيحة. شكرا لك يا أم علي. تدخلين إن شاء الله في نهاية الحلقة في السحب على هذه الجوائز. إيمان من جدة السلام عليكم. وعليكم السلام. اختاري رقما من 1 حتى 15. 3. السؤال الثالث، في القرآن الكريم يتكرر كثيرا اسم الأسباط. الأسباط مثلا قول الله تعالى وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، فمن هم الأسباط؟ الأسباط أعطيك خيارات؟ أعطيني خيارات. هل هم سحرة فرعون أم هم الأنبياء من نسل يعقوب عليه السلام أم هم أحبار عيسى عليه السلام؟ ممكن تحذف الكذاب؟ طيب احذف سحرة فرعون. الأحبار الأسباط ليسوا سحرة فرعون. هل هم أحبار عيسى عليه السلام أم هم الأنبياء من نسل يعقوب عليه السلام؟ الأنبياء من نسل يعقوب. الأنبياء من نسل يعقوب بالفعل إجابة صحيحة، وهؤلاء هم الأسباط الذين يتكرر ذكرهم كثيرا في القرآن الكريم. شكرا لك يا إيمان، وإن شاء الله تدخلين في السحب في نهاية هذه الحلقة. معنا الآن نورة. نعم. السلام عليكم. تتكلمين من أين تتحدثين معنا؟ من جيزان. من جيزان. حياك الله نورة. اختاري رقما من 1 حتى 15. 15. سؤال الخامس عشر، في سورة الإخلاص، هذه السورة العظيمة، ما معنى اسم الله الصمد؟ ما معنى الصمد؟ قل هو الله أحد الله الصمد. الخيارات، الخيار الأول معنى الصمد شديد العقاب، أم سريع الحساب، أم الصمد المقصود في قضاء الحوائج؟ في قضاء الحوائج. إجابة نهائية؟ لا. طيب أعيد مرة ثانية، الصمد في سورة الإخلاص هل هو شديد العقاب أم سريع الحساب أم المقصود في قضاء الحوائج؟ نحذف إجابة؟ أيوة. طيب هل هو سريع الحساب أم المقصود في قضاء الحوائج؟ قضاء الحوائج. المقصود في قضاء الحوائج، نعم. شكرا لك يا نورة، إجابة صحيحة. معنا الآن نواف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، من أين تتحدث يا نواف؟ من الرياض. من الرياض، حياك الله. نواف، اختر رقما من 1 حتى 15. 8. السؤال الثامن، من النبي الذي حكى الله دعاءه ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا؟ من هو النبي الذي دعا بهذه الدعوة؟ نوح عليه السلام. نوح عليه السلام، ما شاء الله تبارك الله. كيف عرفت الإجابة يا نواف؟ سورة نوح في القرآن. ما شاء الله تبارك الله. كم تحفظ من القرآن نواف؟ أنا الحين في الجزء الخامس. الله يوفقك، ما شاء الله تبارك الله. صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعله حجة لك وأن يجعلك قرة لعيون والديك. الإجابة صحيحة، تدخل معنا إن شاء الله في نهاية هذه الحلقة في السحب على الجوائز الثلاث. طبعا مسلمين الكرام، نوح عليه السلام دعا بهذه الدعوة على قومه بعد أن أخبره الله سبحانه وتعالى أنه لن يؤمن منهم إلا من قد آمن، وإلا في الأنبياء عليهم السلام لا يدعون على أقوامهم لصبرهم عليهم السلام ولأنهم صفوة الخلق. معنا الآن ملاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، من أين تتحدثين يا ملاك؟ من الرياض. من الرياض، حياك الله. اختاري رقما من 1 حتى 14. 11. السؤال الحادي عشر، أيوة، ما هي السورة التي ختمت بقول الله تعالى نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد؟ السورة التي ختمت بقول الله تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. اختيارات، هل هي سورة البقرة أم سورة قاف أم سورة الهمزة؟ قاف، سورة قاف بإذن الله. سورة قاف، الإجابة صحيحة، شكرا لك يا ملاك. شكرا. معنا الآن فاطمة. فاطمة، معنا الآن فاطمة، السلام عليكم. من أين تتحدثين يا فاطمة؟ من فين؟ من القصيم، حياك الله. اختاري رقما من 1 حتى 14. 8. السؤال الثامن تم اختياره، بقي السؤال السادس والسؤال الثاني والتاسع والثاني عشر والعاشر والثالث عشر والرابع عشر. عشرة. السؤال العاشر، ستستمعين الآن إلى مقطع لتلاوة من إحدى السور، نريد اسم هذه السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إنها تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. نعم فاطمة، لازلت معنا؟ نعم. ما هي السورة التي تلا منها هذا القارئ؟ لقمان. سورة لقمان، ما شاء الله إجابة صحيحة، شكرا لك يا فاطمة. تدخلي معنا إن شاء الله في نهاية الحلقة في السحب على الجوائز الثلاث. معنا الآن سعد. سعد من الرياض. السلام ورحمة الله. من الرياض سعد، أليس كذلك؟ إيه من الرياض. اختر رقما من 2 حتى 14. 6. السؤال السادس، ما هي السورة الوحيدة في القرآن التي وردت فيها قصة أصحاب الأخدود؟ السورة الوحيدة التي وردت فيها قصة أصحاب الأخدود. ميب سورة الأخدود؟ ما في سورة اسمها سورة الأخدود. أعطيك خيارات؟ إيه خيارات. سورة البقرة أم سورة التحريم أم سورة البروج؟ تحريم. تحريم متأكد؟ إن شاء الله. إجابة نهائية. نحذف إذا أمكن يعني. طيب نحذف سورة البقرة، هل هي سورة التحريم أم سورة البروج؟ التحريم إن شاء الله. التحريم، وللأسف يا سعد الإجابة خاطئة. السورة التي وردت فيها قصة أصحاب الأخدود هي سورة البروج. شكرا لك يا سعد، وإن شاء الله حظ أوفر في اتصالات قادمة إن شاء الله في حلقات قادمة. معنا الآن من معنا؟ أم أحمد. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. السلام ورحمة الله، من أين تتحدثين يا أم أحمد؟ من مكة. من مكة، حياك الله. اختاري رقما من 2 حتى 14. 14. السؤال الرابع عشر يقول، آية أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن من قرأها بعد صلاة الفريضة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، ما هي هذه الآية؟ آية الكرسي. ما شاء الله، إجابة صحيحة، شكرا لك يا أم أحمد، وتدخلين معنا في السحب على الجوائز الثلاث في نهاية هذه الحلقة. معنا الآن يا شباب، طبعا سورة أو آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله لاشتمالها على تعظيم الله سبحانه وتعالى وتمجيده بالصفات التي ينفرد بها سبحانه وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم. أيضا الله سبحانه وتعالى هو الحي القيوم، هاتين الصفتين اللتين هما من أعظم صفاته سبحانه وتعالى. معنا الآن نورة من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا نورة. اختاري من 2 حتى 13. 13. السؤال الثالث عشر، سؤال حول قارئ سعودي حصل على الماجستير والدكتوراه من جامعة الأزهر وتنقل في الخطابة والإمامة بين المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد قباء لأكثر من 35 عاما، حاليا هو إمام وخطيب المسجد النبوي، فمن هو؟ الاختيارات. الخيارات، هل هو الشيخ سعد بن سعيد الغامدي أم الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي أم الشيخ عبد الله بن عواد الجهني؟ الحذيفي. إجابة نهائية؟ أيوة إجابة نهائية، إذن إجابة صحيحة، شكرا لك يا نورة، وتدخلين معنا إن شاء الله في النهاية في السحب على الجوائز الثلاث. من معنا الآن؟ أم فراس. أيوة نعم. من مكة أليس كذلك؟ أي من مكة. اختاري رقما من من 2 أو 12 أو 9. 12. السؤال الثاني عشر، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن العرباض بن ساري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، كان لا ينام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقرأ المسبحات ويقول فيها آية خير من 1000 آية، رواه الترمذي وصححه الألباني. ما هي المسبحات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأها؟ ما المقصود بالمسبحات؟ السورة اللي بدايتها سبح. بالفعل السورة التي تفتتح بالتسبيح، ما شاء الله تبارك الله، إجابة صحيحة، شكر الله لك يا أم فراس. وطبعا هذه السور هي السور التي تفتح بقول الله تعالى سبح أو يسبح أو سبح، سورة الإسراء والحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن والأعلى. معنا الآن أم أنس من محايل. أيوة. أم أنس اختاري رقما من 2 أو 9، بقي هذين السؤالين. 2 إن شاء الله. السؤال الثاني، ما معنى بقيعة أو بقيعة في قول الله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء؟ بقيعة ما معناها؟ الخيارات معناها بليلة ظلماء أم بأرض مستوية أم بجبال تهامة. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، هل معناها كسراب بليلة ظلماء أو كسراب بأرض مستوية أو كسراب بجبال تهامة؟ أحذف إجابة؟ نحذف بجبال تهامة. إيش الخيارات الباقية؟ بليلة ظلماء أم بأرض مستوية؟ بليلة ظلماء، لا بأرض مستوية. بأرض مستوية إجابة نهائية؟ إن شاء الله. نعم إجابة صحيحة، شكرا لك يا أم أنس، شكرا لك يا أم أنس من محايا العسير، وإن شاء الله تدخلي معنا في النهاية في السحب على الجوائز الثلاث. وبالفعل معنى قول الله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة أي كسراب بأرض مستوية. معنا الآن أم عبد الرحمن. هذا تفضل يا أم عبد الرحمن، تحدثين من أين؟ من جدة. حياك الله يا أم عبد الرحمن. بقي لدينا سؤال واحد وهو السؤال التاسع. سؤال في التجويد، الحروف الحلقية أي التي تخرج من الحلق، منها السين والزاي أم العين والغين أم القاف والكاف؟ وأنا أحذف الخيار. طيب نحذف السين والزاي، هل هي العين والغين أم القاف والكاف؟ ما هي الحروف من هذه التي تخرج من الحلق؟ قاف والكاف إن شاء الله. نهائية؟ الحروف الحلقية التي تخرج من الحلق هل هي العين والغين أم القاف والكاف؟ عين وغين إن شاء الله. العين والغين بالفعل الإجابة صحيحة، شكرا لك يا أم عبد الرحمن. والحروف الحلقية هي ستة، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، كلها تخرج من الحلق ويجب على الإنسان أثناء قراءته للقرآن الكريم أن يخرجها من مخرجها صحيحية وباقي الحروف. انتهت المسابقة إذن بمشيئة الله. مستمعينا الكرام، في ختام هذه الحلقة يتم السحب على أسماء ثلاث فائزين، كل فائز له 500 ريال يستلمها بمشيئة الله تعالى في مطلع الشهر القادم، أو عفوا في مطلع الشهر القادم يتم التواصل معه لاستلامها بإذن الله. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة، مع القرآن. إلى الفقرة الثالثة والأخيرة في هذه الحلقة، القراءات العشر، وترتيل من سورة طه برواية السوسي عن أبي عمرو بصوت القارئ الشيخ بدر بن سعيد السلمي وهو إمام وخطيب جامع موضي أسطاسان بجدة. من القراءات العشر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ننفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا،

ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أنصتنا وإياكم إلى تلاوة للقارئ الشيخ بدر بن سعيد السلمي برواية السوسي عن أبي عمرو من سورة طه، والتلاوة في فقرتنا الثالثة والأخيرة في هذه الحلقة القراءات العشر. هذه الآيات تتحدث عن القرآن الكريم وأنه كله تذكير ومواعظ للأمم والشعوب والأفراد ونعمة عظمى لكل إنسان، وأن السعادة كل السعادة في اتباع تعاليمه والشقاء في الدنيا والآخرة لمن أعرض عنه.